أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كانت الملاحظة الثالثة التي أوردوها على كون التبادر علامة على الوضع والحقيقة عبارة عن هذه الملاحظة، وهي أن التبادر إنما يكون علامة على الوضع والحقيقة بشرط أن نحرز عدم وجود القرينة. أما إذا شككنا في وجود القرينة فسوف لا يكون التبادر دليلا على الوضع، لأننا نشك في وجود القرينة، يعني نحتمل وجود القرينة، ومع احتمال وجود القرينة لا يكون التبادر دليلا على الوضع، إذ لعل هذا التبادر سببه القرينة التي نحتمل وجودها، فلا يمكن أن حينئذ يكون التبادر علامة على الوضع. هذه الملاحظة جوابنا عليها هو أن بالإمكان أن نقول بأن التبادر علامة ودليل على الوضع حتى في مورد الشك في وجود القرينة، وذلك لأنه بعد أن اتضح لنا مما ذكرناه في مناقشة الملاحظة الثانية من أن التبادر لا يتوقف على العلم بالوضع، وإنما يتوقف على نفس الوضع تماما كالتبادر الحاصل عند الطفل. خب، بعد هذا حينئذ نقول هنا إن هذا الطفل الذي تعلم اللغة على الطريقة الحياتية التي ذكرناها، وحدثت في ذهنه تلك العلاقة والرابطة بين اللفظ والمعنى، فأصبح يتبادر المعنى إلى ذهنه عند سماع اللفظ. هذا الطفل بعد ذلك قد يشك حينما يبلغ سنا، يحصل له شك وترديد في الأمور، قد يشك في أن هذه الرابطة الموجودة في ذهني بين هذا اللفظ وهذا المعنى هل هي رابطة مطلقة أم هي مقيدة بشروط معينة ومكتنفات خاصة لللفظ. هنا حينئذ تكون طريقة معرفة واقع الأمر عبارة عن تغيير الأحوال من حال إلى حال. مثلا يفحص 20-30 شخصا أو أكثر، يفحصهم هؤلاء أشخاص مختلفون، أحوالهم مختلفة، فإذا لاحظ أن هؤلاء كلهم مشتركون في وجود هذه العلاقة وهذا التبادر في أذهانهم بين هذا اللفظ وهذا المعنى، رغم أن هؤلاء أناس مختلفون بحسب أحوالهم، لكن كلهم توجد في ذهنه هذه العلاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى. خب حينئذ سوف يعرف هذا الإنسان هذا الطفل الذي كبر وحصل له هذا التلذيذ سوف يعرف بحسب حساب الاحتمالات يعرف أن هذه رابطة مطلقة. هذه الرابطة الموجودة في ذهنه بين هذا اللفظ وهذا المعنى رابطة مطلقة، يعني يكتشف أن التبادر ليس مستندا إلى القرينة بل هو مستند إلى الواضع. ليش؟ لأنه جرب 20 شخص 30 شخص 40 شخص 50 شخص جربهم حول هذه العلاقة، شاف نفس هذه العلاقة الموجودة في ذهنه بين هذا اللفظ وهذا المعنى، نفس هذه العلاقة موجودة في أذهان أولئك أيضا. فهذه التجربة المكررة وهذه المشاهدة المتكررة هذه يكتشف من خلالها أن هذه الرابطة الموجودة بين هذا اللفظ وهذا المعنى هي رابطة مطلقة. وبالأمس قلنا الرابطة المطلقة هي الرابطة الوضعية بين اللفظ والمعنى، أما الرابطة المقيدة هي الرابطة المجازية كما أشرنا بالأمس. إذن فيكتشف الوضع من خلال هذه التجارب المتكررة تماما كما هو الحال في اكتشاف مثلا العلية. نحن إذا جربنا 40-50 مرة جربنا الحديد مثلا سلطنا عليه الحرارة رأيناه يتمدد، بعد تسليط الحرارة عليه يتمدد. هذا الحديد جربناه شفنا هالشكل، الحديد الثاني الثالث الخامس العاشر، ففي 50 مورد جربناها فرأينا أن هذه الرابطة موجودة بين الحرارة وبين التمدد. خب ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الحرارة سبب وعلة لتمدد الحديد. فكما نكتشف العلية من خلال تكرار التجربة والمشاهدة في الأمور الخارجية، كذلك هنا يمكن أن يكتشف الإنسان الوضع والرابطة الوضعية يكتشفها من خلال تجربة أناس كثيرين إذا شافهم هالشكل. إذن فعلامية التبادر على الوضع علامية تامة حتى عند الشك في وجود القرينة، خلافا للملاحظة الثالثة. وهذه العلامية الثابتة للتبادر على الوضع هذه علامية حقيقية تكوينية قائمة على أساس قوانين حساب الاحتمالات كما قلنا، يعني هذه علامية غير مفتقرة إلى جعل جاعل مثل العقلاء أو الشارع. تكوينا التبادر علامة على الوضع كما شرحنا. وهناك علامية أخرى للتبادر على الوضع، لكن هذه العلامية الأخرى ليست حقيقية تكوينية وإنما هي تعبدية مجعولة بجعل جاعل. هسه أيا كان الجاعل، أفرضوا العقلاء إذا جعلوا. وتوضيح هذه العلامية التعبدية هو مثلا أفرضوا أن المولى لو قال لعبده ائتني بأسد يعيش في الحديقة، وتبادر إلى ذهن السامع من كلمة أسد الحيوان المفترس. خب، هذا ظهور فعلي، هذا ظهور فعلي في أن المولى يطلب الحيوان المفترس، وهذا الظهور هو الذي قال عنه الأصوليون المتأخرون إنه هو موضوع الحجية، هو موضوع أصالة الظهور كما تقدم سابقا. بينما نحن قد بينا فيما تقدم أن موضوع الحجية وأصالة الظهور ليس هو الظهور الفعلي، بل هو الظهور اللغوي، يعني ذاك الظهور الموضوعي الذي يقتضيه نظام اللغة بالمعنى الواسع للغة الشامل للقرائن والمناسبات العامة كلها، هذا هو موضوع الحجية. فليس المهم عندنا أن هذا التبادر الذي حصل للسامع هل نتج من الواضع أو من القرينة، مو مهم، لا يهمنا أن هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنه هل هو معنى حقيقي موضوع له أم هو معنى مجازي، هذا مو مهم في باب حجية الظهور، هذا مو مهم. ليش؟ لأننا قلنا إن موضوع الحجية وأصالة الظهور ليس هو المعنى المستفاد من حق الواضع، وليس هو الظهور الفعلي، لا هذا ولا هذا، وإنما اخترنا شقا ثالثا وهو الظهور اللغوي بالمعنى الذي ذكرناه، اللغوي بالمعناه الواسع، وبتعبير آخر موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي حسب ما سميناه سابقا. خب، وعليه فالذي يهمنا إنما هو أن نرى أن هذا الظهور الفعلي وهذا التبادر الذي حصل لهذا السامع في هذا المثال، في مثال ائتني بأسد يعيش في الحديقة، فرضنا أنه تبادر إلى ذهن السامع الحيوان المفترس. خب، الذي يهمنا أن نعرف أن هذا الظهور، هذا التبادر الذي حصل له هل هو مطابق ومنسجم مع الظهور اللغوي اللي هو الحجة، يعني مطابق مع المدلول الذي يقتضيه نظام اللغة بالمعنى الواسع الشامل للقرائن والمناسبات العامة، هل هكذا أو لا؟ مو مطابق، يعني الآخرين أبناء اللغة النوع هم يفتهمون من هيك جملة، يفتهمون حيوان مفترس، لو أنا فقط فهمت هذا ذهني الخاص هالشكل فهم، فالمهم هذا، المهم أن نعرف أن هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنه هل هو مطابق مع ذاك الظهور النوعي اللغوي أو لا. فإن كان هذا الظهور الفعلي والتبادر مطابقا مع ذاك، يعني كان ناتجا عن نظام اللغة، نظام اللغة يفهم من هذه الجملة هذا المعنى، إذن فهو يكشف عن مراد المولى، يعني هو حجة، لأن الظهور اللغوي هو الحجة. هسه سواء كان الحيوان المفترس معنى حقيقي للأسد أو كان معنى مجازي، هذا مو مهم. أما إن لم يكن هكذا، يعني إن كان قد تدخلت في تكون هذا الظهور الفعلي وانعقاده تكونت بالإضافة إلى نظام اللغة خصوصيات أخرى، خصوصيات نفسية ذاتية لا تمت إلى نظام اللغة بصلة. إن كان هكذا إذن فهو لا يكشف، يعني هذا الظهور الفعلي لا يكشف عن مراد المولى. مثلا أفرضوا خصوصيات نفسية مثل شنو في هذا المثال، كما إذا افترضنا في هذا المثال أن السامع شلون اليوم تبادر إلى ذهن الحيوان المفترس، ليش؟ ما الذي تدخل في تكون هذا التبادر عنده؟ باعتبار أنه بالأمس كان رايح إلى حديقة الحيوانات مثلا، فشايف أسد هناك، شايف حيوان مفترس في حديقة الحيوانات، فلذا اليوم عندما قال له مولاه ائتني بأسد يعيش في الحديقة، تبادر إلى ذهنه من كلام المولى الحديقة اللي رآها والحيوان المفترس الذي رآه. هذا التبادر ما إلى قيمة، لأن هذا خلقه منه، خلق هذا التبادر هذا العامل الشخصي الذاتي اللي الخاص به. أمس رايح لحديقة الحيوانات وشايف أسد هناك، ففي ذهنه أكو حديقة وأكو حيوان مفترس، الآن هم بس ما قال المولى ائتني بأسد يعيش في الحديقة افتهم هذا. إذا جاء هذا الاحتمال، يعني احتمال تدخل خصوصيات أخرى غير نظام اللغة، تدخلها في تكون هذا الظهور وهذه الخصوصيات ناتجة من ثقافة خاصة، بيئة خاصة وأمثال ذلك، حينئذ نريد نوصل للعالمية التعبدية للتبادل. حينئذ إذا جاء هذا الاحتمال كيف نعالج، كيف يعالج هذا الاحتمال؟ تارة نفترض أنه يمكن علاج هذا الاحتمال ودفعه من خلال عرض هذه الجملة نفسها على أناس آخرين، نعرض هذه الجملة ائتني بأسد يعيش في الحديقة، نعرضها على أناس آخرين من ثقافات مختلفة وبيئات مختلفة، فإن رأينا أنهم فهموا جميعا منه معنى معينا واحدا، فسوف يحصل لنا الاطمئنان بأن هذا المعنى الذي فهموه منه هو المعنى اللغوي. ليش؟ لأن من المستبعد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن يكون فهم هؤلاء جميعا ناشئا من عوامل ذاتية شخصية، هذا يفتهم هذا المعنى لأجل فلان عامل يخصه، ذاك يفتهم نفس هذا المعنى لأجل عامل آخر يخصه، ذاك الثالث، شلون كل هالعوامل سببت أن يفتهموا هذا المعنى؟ هذا بعيد، لأن أشخاص دول مختلفين، ما متواطئين، ما مجتمعين في المكان، ما متفقين على أن يفتهموا هذا الشيء، كل من جاي من ثقافة خاصة من بيئة خاصة، فكلهم إيش معنى أنه افتهموا هذا المعنى؟ هذا يكشف عن أن هذا الفهم ليس ناتجا من عوامل ذاتية شخصية، وإنما هو ناتج من اللغة، وهم كلهم مشتركون في اللغة فلذا افتهموا هذا المعنى. خب، هذا شكل من معالجة هذا الاحتمال، أن نعرض هذا الكلام على أناس آخرين ونجرب. وتارة أخرى قد لا تتاح للإنسان فرصة علاج من هذا القبيل، هنا حينئذ يأتي دور العلامية التعبدية للتبادر على الواقع. خب كيف؟ حيث يقال إن العقلاء بنوا في مثل هذه الحالة بنوا على أن التبادر علامة تعبدية على الظهور اللغوي. العقلاء في مثل هذا المورد الذي فرضناه في المثال في مثل هذا المورد العقلاء بنوا على أن يجعلوا التبادر الحاصل في ذهني أنا أو في ذهنكم أو في ذهن أي إنسان يجعل التبادر الحاصل في الذهن علامة على الظهور اللغوي. هذه علامية جعلها العقلاء للتبادر، مو علامية حقيقية تكوينية، علامية تعبدية مجعولة بجعل العقلاء. فإن بناء العقلاء قائم على التعبد بإحراز الظهور اللغوي عن طريق الظهور الفعلي، عن طريق التبادر. هذا بناء عقلاء. والشارع أيضا أمضى هذا البناء العقلائي، لم يردع عن هذا البناء العقلائي. فما هو الحجة أولا في نظر العقلاء لإثبات مراد المتكلم؟ شنو هو؟ هو الظهور اللغوي، ذاك هو موضوع الحجية كما ذكرنا سابقا. الظهور اللغوي هو الذي يكشف عن مراد المتكلم، ولكن الطريق للوصول إلى الظهور اللغوي في نظر العقلاء الطريق هو الظهور الفعلي الحاصل عندي أنا أو عندكم، يعني التبادر. فإن من الطبيعي أن كل واحد منا يعيش ظروفه الخاصة وخصوصياته المعينة، ويحتمل الفرق بين الظهور اللغوي والظهور الفعلي الموجود عنده. فالعقلاء جعلوا الظهور الفعلي الحاصل عند الإنسان جعلوه أمارة عقلائية على الظهور اللغوي. ولعل الوجه في جعله أمارة تعبدية من قبل العقلاء وجهه شنو؟ لعلها الوجه هو أن احتمال الفرق بين الظهور الفعلي والظهور اللغوي في نظر العقلاء احتمال ضعيف جدا، مو موجود، ما موجود، احتمال موجود عند العقلاء أنه لعل هذا اللي أنا أفهمه غير الظهور اللغوي لهذه الكلمة، لعل الظهور الفعلي الموجود عندي غير الظهور اللغوي لهذه الكلمة، هذا احتمال موجود، لكن هذا الاحتمال ضعيف وموهون جدا في نظر العقلاء. ليش ضعيف؟ سأفرضه ولو لأجل عدم التفات العقلاء، عدم انتباه العقلاء إلى جميع الخصوصيات التي يحتمل أن يكون لها دخل في تكوين الظهور الفعلي، يعني عدم التفاتهم إلى أن للخصوصيات الشخصية تأثيرا كبيرا في ذلك. ولو لأجل هذا السبب، على كل حال احتمال الفرق بين الظهور الفعلي والظهور اللغوي عندهم ضعيف، ولذا جعلوا الظهور الفعلي أمارة على الظهور اللغوي. ومن هنا قد يمكن إثبات المعنى الحقيقي الموضوع له بالتبادر إثباتا تعبديا، وذلك فيما لو افترضنا أن التبادر كان ثابتا ولم نكن نحتمل استناده إلى القرينة، ولكن كنا نحتمل استناده إلى شؤون شخصية لنا لا علاقة لها بنظم اللغة، أو نحتمل استناده إلى عدم استيعابنا لتمام النكات اللغوية وأساليب المحاورة، فعند ذلك ننفي هذا الاحتمال، ننفيه بالأمارية العقلائية للظهور الفعلي ونثبت الحقيقة بعد أن فرضنا القطع بعدم استناد التبادر إلى القرينة. هذا تمام الكلام في الطريق الأول من طرق إثبات الظهور الذي هو موضوع الحجية، يعني إثبات الظهور اللغوي الموضوعي. الطريق الأول من الطرق الأربعة لإثباته هو التبادر، وقد عرفتم أن هذا الطريق طريق تام وصحيح ولا يرد عليه شيء من الملاحظات والاعتراضات التي أوردوها عليه. هذا بالنسبة للطريق الأول. بعد ذلك ننتقل إلى الطريق الثاني من طرق إثبات الظهور، وهو عبارة عن قول اللغوي. خب، الذي يظهر من الكفاية وغير الكفاية كما تلاحظون، يظهر أن المشهور بين المتقدمين من علمائنا، المشهور كان عبارة عن حجية قول اللغوي. كانوا يعتبرون قول اللغوي حجة في إثبات المعنى وفي إثبات الظهور، ولذا لم ينقل خلاف بينهم في ذلك. وهذا عدم نقل الخلاف أدى إلى أن بعضهم ادعى الإجماع على ذلك، باعتبار ما شاف خلاف فادعى الإجماع، كالسيد المرتضى رحمه الله على ما نسب إليه ادعى الإجماع على حجية قول اللغوي، وبعضهم جعل هذا الإجماع أحد الأدلة على حجية قول اللغوي. هذا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين من علماء الأصول فقد أصبح المسألة محل خلاف، بل أكثر من ذلك، انقلب القول بالحجية إلى القول بعدم الحجية، فأصبح المشهور عند المتأخرين عدم حجية قول اللغوي، بينما كان المشهور عند المتقدمين حجية قول اللغوي. خب، على كل حال، تفصيل الكلام في هذه المسألة بحاجة إلى أن نبحث في نقطتين، وذلك لأن قول اللغوي تارة يراد التمسك به لإثبات ماذا؟ يعني نتمسك بقول اللغوي لكي نثبت ماذا؟ تارة يراد التمسك به لإثبات موارد استعمال اللفظ، يعني نريد أن نثبت أن هذا اللفظ، مثلا لفظ المولى، هذا استعمل في فلان معنى وفلان معنى وفلان معنى. نريد أن نحدد موارد استعمال الكلمة من خلال قول اللغوي، شهادة اللغوي، تارة هكذا، وأخرى لا، يفترض أنه يراد الاستدلال بقول اللغوي. لماذا؟ لا لتشخيص موارد الاستعمال، بل أكثر من هذا، لتشخيص المعنى الحقيقي لللفظ وتعيين المعنى الظاهر من اللفظ وتمييزه عن المعنى المجازي. نريد نفهم شنو المعنى الحقيقي، شنو المعنى المجازي. الظاهر من هذا اللفظ في هذه اللغة شنو هو؟ هذا هم شكل آخر من الاستدلال بقول اللغوي. إذن لابد من البحث حول عن حجية قول اللغوي في نقطتين. النقطة الأولى في إثبات موارد الاستعمال بقول اللغوي، والنقطة الثانية في إثبات المعنى الحقيقي بقول اللغوي. ولا ننسى أن المشهور عند المتأخرين من محققي علماء الأصول هو عدم حجية قول اللغوي في كلا المقامين، في كلتا النقطتين المشهور عندهم عند المتأخرين عدم حجية قول اللغوي، فلا هو حجة في إثبات الاستعمال النقطة الأولى، ولا هو حجة في إثبات الحقيقة النقطة الثانية. خب، نحن الآن ندرس هاتين النقطتين تباعا. أما النقطة الأولى يعني حجية قول اللغوي في تحديد وتعيين موارد استعمال الكلمة، خب المشهور عندهم كما قلنا الآن عدم حجية قول اللغوي في هذه النقطة. لماذا؟ ما هو دليلهم الذي على أساسه منعوا من حجية قول اللغوي؟ نلاحظ أن الذي ذكروه في المنع عن حجية قول اللغوي في هذه النقطة، يعني حجية قول اللغوي في تحديد موارد الاستعمال، ما ذكروه في المنع يمكن تحليله إلى عدة وجوه. الوجه الأول ما يستظهر من عبارة الأخوند المحقق الخراساني مو في الكفاية في حاشيته على رسائل الشيخ، في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري رحمه الله، هناك يظهر من عبارته هذا الوجه، وهو أنه لا أثر لتعيين موارد استعمال الكلمة عند العرب. شنو فائدته؟ احنا نريد نتمسك بقول اللغوي لإثبات شنو موارد استعمال الكلمة، وهذا شنو فائدته؟ افرضوا عرفنا أن هذه الكلمة موارد استعمالها في لغة العرب كذا وكذا وكذا، شو النتيجة؟ أي فائدة تترتب على معرفتنا هذه؟ فإن مجرد معرفة موارد الاستعمال هذا لا يجدي الفقيه نفعا، لأن مجرد كون اللفظ مستعملا في المعنى الفلاني هذا لا يترتب عليه إذن يجب حمل اللفظ على هذا المعنى. العرب استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى، أما هذا ما يترتب عليه أنه ما ينتج أنه إذن إذا ورد هذا اللفظ في النص القرآني أو الحديثي يجب أن نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى. خب إذا ما يترتب عليه هذا الأثر إذن لا أثر عملي، لا فائدة عملية في معرفة أن هذا الاستعمال كان موجود عند العرب، ما بفائدة للفقيه. وإنما الذي يفيد الفقيه ويترتب عليه الأثر هو تمييز المعنى الظاهر، يعني تمييز المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي، حتى يترتب على ذلك حجية الظهور ووجوب العمل به وحمل اللفظ وجوب حمل اللفظ على ذاك المعنى، هذا الذي يفيد الفقيه، وهذا ما يتشخص من خلال قول اللغوي أنه موارد استعمال الكلمة كذا وكذا. فإذا لم يكن لقول اللغوي في تعيين مورد استعمال الكلمة أي أثر وفائدة عملية، هو لا معنى لحجية قول اللغوي. الحجية معناها أن يعبدنا الشارع بأنه اعمل بقول اللغوي، اعمل بقول اللغوي يعني شو؟ يعني رتب الأثر. إذا ماكو أي أثر يترتب، خب لغو جعلوا الحجية لقول اللغوي حينئذ. حجية قوله فرع أن يكون لقوله أثر عملي، فلذا الشارع يقول رتب ذاك الأثر، يقول لنا رتب ذاك الأثر، أجعله حجة أي رتب ذاك الأثر إذا أكو أثر. أما إذا ماكو أثر عملي لقول اللغوي، الشارع لا معنى لأن يجعل الحجية لقول اللغوي، لأن جعل الحجية يعني وجوب ترتيب الأثر على كلام اللغوي. فإذا افترضنا أنه لا أثر أبدا لكلام اللغوي، إذن لا معنى لجعل الحجية. هذا هو الوجه الذي يظهر من الأخوند في حاشيته على الرسائل. هذا الوجه غير صحيح، وذلك لأنه توجد هناك ثمرات وآثار عديدة عملية يمكن تصويرها في المقام، وتترتب هذه الآثار والثمرات على ماذا؟ على تحديد موارد الاستعمال من خلال قول اللغوي، حتى لو لم يتعين المعنى الحقيقي. يعني من مجرد أن يشهد اللغوي بأن هذا اللفظ موارد استعماله كذا وكذا، يترتب أثر على كلامه هذا، مو مثل ما قال الأخوند أنه ماكو أثر. إذن فلو قلنا بحجية قول اللغوي في نقله لموارد الاستعمال لا ترتب عليه الأثر في مقام استنباط الفقيه الحكم الشرعي من النصوص الشرعية في فروض عديدة، نذكر منها فروضا خمسة نذكرها إن شاء الله غدا، يعني في يوم الأربعاء، لأن غدا عطلة رسمية أصبحت حداد عام على وفاة الشيخ الرفسنجاني رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.